المخالف والمفاسد، أو يفسرون المقاصد، يفسرون المقاصد في تفسير، يعني منها من يقول إن المقاصد هي عبارة عن الأسباب والمسببات، يعني يجمعون بين الأمرين. فمثلا الصلاة سبب، ومسببها ما يترتب عليها من الآثار في الدنيا ومن الآثار في الآخرة. من الآثار في الدنيا قول الله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وبالنسبة للآخرة رضا الله جل وعلا وحصول الثواب. فتجدون أن الصلاة سبب مأمور بها ولها أثر، يعني لها نتائج، لها مصالح، لها على هذا الفساد. جميع الأوامر، جميع الأشياء المأمور بها، عندك الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، العمرة، الجهاد، جميع أبواب الوقت. إذا نظرنا إلى البيت وجدنا مسلم، لكن مش يترتب عليه، يترتب عليه انتفاع البائع بالفعل، وانتفاع المشتري بالمشتري، انتفاع البائع في الثمن وانتفاع المشتري. كل عقد من العقود الموجوده في الفقه الاسلامي، كل عقد اذا نظرت اليه وجدت اليه سبب، سواء كان هذا العقد بينك وبين الله، او بينك وبين نفسك مثل النذر، او بينك وبين الناس مثل عقود المعاوضات وما الى ذلك. فكل عقد تعتبره سبب، النتائج المترتبة على هذا السبب هي مصالح ومفاسد، وهكذا باللغة من فسوق. فسوق يعني نفس العقد، نفس العقد تجده سبب ويترتب عليه مصالح، ترتب عليه مصالح، يعني يترتب عليه جل مصالح وذر مفاسد، وهكذا. هذا المأمور به، وهكذا بالنظر للمنهي عنه، مثل الزنا، ومثل السرقة، ومثل جميع الأمور المنهي عنها، المنهي عنه يعتبرونه مصدر سبب، لكن يعتبرونه مصدر، اي يعتبرونه مصدر ولا يفهم المترتب عليهم من المفاسد، يعتبرونه مصدر. وهكذا بالنظر الى المامور به، فانهم يعتبرون ترك المامور به سبب ويترتب عليه مفسد. وهكذا بالنظر الى ترك المنهي عنه، يعتبرون تركه سبب ويترتب عليه مصلحه، ترك المنهي عن ترك الزنا، ترك الجوار، ترك الخمر، وهكذا في الشرعيه. ومنه على تفسير واحد، التفسير الثاني يعتبرون يعتبرون الاصل الشرعي هو الاثر او الاثار المترتبه على الاسباب. فاذا كان الاثار المترتبه على فعلم من هذا ان التداوي ليس بواحد، وإنما هو دائر بين كون المباح والمستحب. الزاحر ما يمكن من حد يستحب إلا إذا أشرك بالله، لأن الشياطين ما يمكن يخدمونه إلا إذا أشرك بالله، إذا عبدهم من دون الله يلزمهم يعني أن يعمل أشياء شركية على أساس أنهم يشتغلون به. على هذا الأساس هل يمكن أن يمرر يجوز التوسل بالشرك لحصول أمر جائز؟ هذا ما يقوله أحد من أهل العلم. لا، فعلى هذا الأساس لا يقال أنه يجوز حل السحر بسحر الجنسي، لأن هذا الذي يعرف يعني وحد نفس الساحر لا بد ان يكون مشركا، والشخص الذي يحل عنه السحر لا يمكن ان يوافقه بخلاف في حل السحر حتى يعمل شيء. فالساحر مشرك والمسحور الذي يراد حل السحر هذا مشرك، والنتيجة هي الوصول الى امر الله او الى امر إلى أن يسعى. ألا أعطي من أحسن إن الله إن يعرف يعني كيف تربيه طاحبة المسافر لها حق الغايات. نعم فيه بعض الوسائل تكون محرمة، نعم أي شيء ما يصل إلى درجة الشرك، لكن لا يتوصل بها الى امر واجب. هي محرمه كثيره بحد ذاتها، لكن يتوصل بها الى امر واجب. ما يقال يتوصل بها الى امر واجب، لا امر واجب. فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما فتح أبواب الصلاة وصلى صلاته من المسجد، صلاتهم هذه محرمة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في مقام جاء تشرف من يصلون حتى أخبره، فصلاتهم محرمة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يتوصل بهذا إلى دعوتهم إلى التوحيد. وهكذا نظر إلى الرجل الذي زال في المسجد، ولما بدأ تسابق بعض الصحابة من أجل أن يخرجوه عن المسجد، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اتركوه. فقوله يقول لنفسه حرام، لكن هذا الحرام توصل به الى امر يعني الى دفع مسؤوليه النحو النفس. لو ان يقول وينتشر البول في كثير من المواقع المسجد، المقصود هو هذا، وهذه الناقصة يسمونها في ملمهم للوسائل ما لا يغتفر بالمقاصد، يغتفر بالوسائل يعني قد تكون الوسيلة المحرمة لكنها تؤدي إلى إلا إلى أن تنفع نفسها أو إلى حصول مصدر. الشيخ يقول رحمه الله للمصادر والمفاتيح أسباب ووسائل، والوسائل أحكام المقاصد. الآن الإنسان إذا بغى يسافر في الحج سافر وسيلة، إذا خرج من بيته إلى المسجد هذا أيضا وسيلة، لأنه يريد أن يتوصل بهذا السبب، هذا يريد أن يتوصل بهذا المشي الى المسجد حضور صلاه الجماعه واداءها مع المسلمين. يقول الشيخ رحمه الله: وللوسائل الشخص الذي يريد ان يتوسع في موضوع الوسائل لانها مهمه جدا. في كتاب كان من جيل السبعينات شهر اسمه قواعد الوسائل، قواعد الوسائل، هذا من احسن واجمل ما كتب في الوسائل. وللوسائل احكام المقاصد من النذر والايجاب والتحريم والكراهه والنذار، يعني الاحكام التكليفيه الخمسه: وسيلة الواجب واجبا، وسيلة المحرم محرما، وسيلة المكروه مكروها، وسيلة المندوب مندوبا، وسيلة المباح مباحا. ورب وسيلة أفضل من مقصودها، لأن عندك الآن بعض الأحكام تكون الوسيلة أفضل من النتيجة التي تترتب عليها. وربما دارت المعارف والأحوال، يعني المعارف والأحوال التي تقع في قلب الإنسان، يعني أعمال القلوب التي فيها تأثر وراء الطاعات، فإنها أقل من جوابها. والإعانة على المباح أفضل من المباح، لأن الإعانة عليه موجبة لثواب الآخرة، وهو خير بأكثر من منازل المباح. يعني نقصد مثل ما تتعاون على البر والتقوى ولا تتعاون على الإثم والعدوان، فأنت مثلا تعين أخاك، على أمر المباح ولا أمر مندوب وما إلى ذلك. الأجر الذي يتوفر لك بصفتك أعلى هذا أكثر من الأجر الذي يعني يحصل له باعتبار عمله، هذا مقصود. ويتفاوت الثواب والعقاب والزواجر الآتية والآهلة بتفاوت المصالح والمفاسد في الغالب. الآن الشخص عندما يزني في رمضان في الأصل الأواخر في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر يرقب يوما ويغفر كل خبز ولا تحريم له، تجدون هذه المفاسد العظيمة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها القول لا إله إلا الله، فثواب كلمة لا إله إلا الله ليس ثواب إزالة الأداء عنها. الشيخ رحمه الله يقول: إن الثواب يتفاوت بحسب تفاوت الأعمال، والخيار يتفاوت بحسب تفاوت الأعمال. ولهذا تجدون الحدود في الشريعة حد الزنا إذا كان أهل البيت يظلم، وإذا كان البيت فحكمهما أقوى من أهل الجد والتغيير وما إلى ذلك. وحد الزنا خمس جنة، وحد القضاء الطريق، وهكذا. فتجدون الثواب متفاوت بتفاوت الأسباب، وتجدون العقاب متفاوت بتفاوت الأسباب. وهكذا يقول الزواج الآخر والآخرة. إذا نظرنا أيضا إلى الحج وجدنا فيه أحوال، ووجدنا فيه مثلا ترك الواجبات، لأن فيه فعل أمر محرم وفيه ترك واجب. وإذا نظرنا إلى الأحكام التي إلى الأحكام التي جاءت إلى الأحكام التي جاءت إلى الأحكام التي جاءت إلى الأحكام التي جاءت إلى الأحكام التي جاءت إلى الأحكام التي جاءت إلى الأحكام التي جاءت إلى الأحكام التي جاءت إلى الأحكام التي جاءت إلى الأحكام التي جاءت إلى الأحكام التي جاءت إلى الأحكام التي جاءت إلى الأحكام التي جاءت إلى الأحكام التي جاءت إلى الأحكام التي جاءت إلى الأحكام التي جاءت إلى الأحكام التي جاءت إلى الأحكام التي جاءت إلى الأحكام التي جاءت إلى الأحكام التي جاءت إلى الأحكام التي جاءت إلى الأحكام التي جاءت إلى الأحكام التي جاءت إلى الأحكام التي جاءت إلى الأحكام التي جاءت إلى الأحكام التي جاءت إلى الأحكام التي جاءت إلى الأح عليه أن يذبح بدنه، وأن عليه أن يرمي في حجره، وأن عليه أن يمنع من الأهل والأخر. كل هذه الأحكام تدل على لكن مثلا لو حلق رأسه حجه أخذ من شعره حجه أو لبس النخيط عنده مثلا، هذا يدل على تسع كيلو مثلا ستة كفراء، فالمقصود ان الزواج وكذلك الجواب تكون مختلفة بتناول المصالح والمكاسب في الغالب. ثم قال رحمه الله: فصل في اجتماع المصالح. هذا الفصل محصول اذا اجتمعت المصالح ولا بد من تفويض بعضها والحصول على البعض. يقول ماذا تعمل له وتنهي الذي يسلكه؟ قائم الطريقه ان المصالح اجتمعت اما ان يمكن تحصيلها كلها، واذا امكن تحصيلها ولا بد من تفويض بعضها فانك تعمل القاعده بين المصلحه التي يمكن ان تتحصل عليها والمصلحه التي يمكن ان تكون. يقول اذا احسنت القاعده ففي حالتان لا بد تبعهما. الحاله الاولى ان ترجع تشتد المصلحه عليها على الاخرى وتأخذ الغرفة. الحالة الثانية التساوي، يعني تتساوى المصلحتان ولا بد من تفويض إحداهما فأنت بالخيار، أنت بالخيار تختار إحدى المصلحتين وتفوض الأخرى. فإذا حينئذ المصالح أمكن تحصيلها كلها فهذا أمر عين، وإن تعارض خذ الراجح وتؤتي قبولها، وان تساءل فانت بالخيار بينهما. هذا الفصل هو محصول لهذا الموضوع. يقول: وان تعذر تحصيلها فان تساءل تخيرنا بينها. وقد تنطع فيما وقد نقلع فيما يقدم منها، وان تفاوتت قدمنا الاصلح فالاصلح، ولا نبالي بفوات المصالح ولا يخرج بتفويته عن كونه صالحا، وان اجتمعت مصالح المباح اقتصرنا به الى اخره. لا تشيء هذا، بس المقصود هو هذا. ثم قال رحمه الله: فصل في اجتماع المفاسد. اجتماع المفاسد نفس الشيء، ان امكن ان لك تستبشرها كلها تتجلب المفاسد فهذا هو كله، واذا لم يمكن تعمل مقارنه بينها فترتكب النفس المرجوحه وتتجنب المفسده الضاره حتى المصلحه اذا لا حصل بها تعارض. لا تعارض المفسدتان، ارتكب المفسده المرجوحه وخذ واترك المفسده الضاره، لكن في تعارض المصلحتين خذ بالمصلحه وإذا تساوت المفسدتان ولا بد من ارتكاب إحداهما فأنت بالخيار، يعني تختار ما شئت منهما. فإذا مراتب المصالح ثلاث: المرتبة الأولى أن تتحصل عليها كلها، والمرتبة الثانية أن تأخذ بالراجحة وتترك المرجوحة، والثالثة إذا تساوتا فأنت بالخيار. وهكذا بالنظر للمفاسد، ان امكن تجنب المفاسد كلها هذا هو المتحكم، وان تعارضت فخذ بالمرجوحه واترك الراجحه، وان تساوت فانت بالخيار تاخذ ما شئت منهما. هذا هو المقصود بهذا الفصل. بعد هذا قال رحمه الله: في اجتماع المصالح والمفاسد.

ومثل ما ذكرتكم قبل قليل يسألونك عن الخمر والميسر فيهما إثم كثيرا ومنافع للناس وإثم ما أعظم فيهما. وقد تكون صيغة الأمر دليلا على المصلحة وقد مثلا التأويل بس مثلا التأويل يعني جميع التأويل الموجود في القرآن يجدون أنها أيضا يدل على المصلحة. أنت عن الأسئلة؟ ها؟ أشوف أنت أنها طيب الله فاضي هذا ما عندي شغل بس أدركه بعد يسأل مرض يقول الجن اللي بغوا تزوجهم من اللي عقد لهم؟ والله يا أخي إذا ما بقي عليك من العلم إلا من يتولى عقد الزواج بين الجن إن شاء الله إذا تعلمت العلم كله ولا بقي إلا هذا اسأل عنه. السلام عليكم.